الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول شيخي بارك الله فيك، ذكرت في أحد فتاواك أن لعب الأجهزة الإلكترونية لا بأس فيه بشروط عديدة. السؤال: إن وجد في اللعبة صليب أو كنيسة، مثال أن تكون اللعبة عن الحرب العالمية ونحو ذلك، ويجب أن يصبح فيها الصليب بسبب علم النازيين، فهل تحرم بسبب وجود الصليب هذه اللعبة؟ الحمد لله، المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرى شيئا فيه تصليب إلا نقضه، لأن الصليب من علامات الشرك ومما أحدثه الكفار في عقائدهم، فهو من جملة العلامات الشركية التي تدل على الكفر والوثنية. فحيثما وجد الصليب في ثوب أو على علامة شيء معين من السلع أو المنتجات، فالواجب نقضه وإتلافه وتغيير صورته وعدم الرضا به، هذا هو الأصل. ولكن بالنسبة لتلك الألعاب الإلكترونية التي ابتلي بها المسلمون وأبناؤهم، ينبغي للأب أن يكون حصيفا ناظرا فيما يعرض فيها لأبنائه، لأن أبناءه أمانة في عنقه، فلا يجوز له أن يهملهم ليشتروا من الأشرطة ما شاءوا ولا ينظر فيها ولا يقلبها من أولها إلى آخرها، لأن من أنتجها إنما هو خبيث لا يريد بأبنائنا المتعة ولا يريد بأبنائنا الخير، وإنما لا يريد إلا تدمير دينهم وإهلاك قيمهم وتعليمهم الرذائل وقتل الفضائل في قلوبهم. فهؤلاء أطفال صغار لا يعرفون ما يضرهم مما يصلحهم، فوليهم هو المسؤول في المقام الأول عما يعرض في هذه الأشرطة حتى ولو كانت ألعابا. فإننا وإن أجزنا أصل اللعب بها، إلا أننا ضبطنا ذلك بأن يكون المعروض فيها لا يتعارض ولا يتنافى مع شيء من الشرع. فهؤلاء يدسون السم في العسل، فهم يريدون أن يوقعوا الشبهات في قلوب أبنائنا وتشكيكهم في بعض أمور عقيدتهم وتزيين بعض العقائد الشركية والمعتقدات الوثنية في قلوب أبنائنا، فضلا عن كونهم يعرضون فيها نساء عاريات، بل ربما يعرضون فيها رجلا يجامع امرأة، يعني علنا بيانا، وأبناؤنا يعني في لعبتهم يتسابقون ولا يستطيعون أن يتجاوزوا من مرحلة إلى مرحلة إلا بعد أن يروا هذا الغثاء الموجب لفساد أخلاقهم أو الموجب لفساد عقيدتهم. فإذا كان بعض الأشرطة يتضمن تعليم الأبناء على تعليق الصليب أو على تعظيم الصليب أو على إهانة المساجد أو على إهانة القرآن، بمعنى أن العسكري الذي يحركه ولدك لا بد أن يطأ القرآن أو لا بد أن يضرب المسجد أو لا بد أن يهدم المنارة أو لا بد أن يعلق الصليب على سلاحه أو على رقبته، أو لا بد أن يدخل الكنيسة، فتلك الأشرطة محرمة، لا تجوز، لأنها تبث الشبهات وتعلم العقائد الشركيات وتفسد الأخلاق الشرعية وتهتك القيم المرعية، فلا يجوز للوالد أن يمكن أولاده من النظر من ذلك ولا أن يشتري شيئا من الأشرطة يتضمن شيئا من ذلك. فهذه أمانة، فأطفالنا وأبناؤنا أمانة في أعناقنا، سيسألنا الله عز وجل عنهم يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليتق الله الآباء في أبنائهم وليراقبوا تلك الأشرطة ولينظروا فيها وليتفحصوا أمرها، فإن رأوها سالمة مما يخل بالأخلاق أو العقائد والقيم فلا بأس أن يلعب أبناؤنا بها في حدود المعقول. وأما إذا كانت متضمنة لشيء مما يفسد عقيدتهم أو يفسد أخلاقهم، فإن الواجب منعهم منها حماية لدينهم وأخلاقهم ورعاية لأمانة رعايتهم، والله أعلم.